يقول السائل: نرجو منكم تكرار تعريف التنجيم. التنجيم كما قال العلماء هو يعرف علم يعرف به الاستدلال بالأحوال الفلكية أو النجوم على الأحوال الأرضية، وهذا لا يعني إقراره، لكن هو بحسب ما يدعيه هؤلاء، وإلا فالصحيح أنه هذا العلم باطل، وليس هناك استدلال لا بالنجوم ولا بغيرها على الأحوال الأرضية، وإنما الله عز وجل هو المدبر للأفلاك والنجوم وللأرض، وهو مدبر للسماء وللأرض. قول السائل: جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، فما هو فقه هذا الحديث؟ هذا تكلم العلماء فيه، فالعلماء رحمهم الله تكلموا في معنى هذا الحديث، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن واقع أهل الجاهلية وأنهم يتشاءمون بهذه الأمور الثلاثة، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن الشرع. ومن أصح ما قيل في هذا ما ذكره الإمام ابن القيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشؤم في هذه الثلاثة، أي أن الله يخلق هذه الأشياء على وجه فيه ضرر، مثل المرأة فإنها قد تكون عاصية، أو الفرس أو ما أشبه ذلك من الذوات فتكون غير مطيعة لله عز وجل كالمرأة العاصية، فتكون هي شؤم على زوجها لمعصيتها، وكذلك كل ما كان خارجا عن أمر الله عز وجل فإنه يلحق صاحبه الضرر، فيكون هذا هو الشؤم المذكور، كما يقال: هذا الولد شؤم على أهله، إذا كان عاقا مؤذيا لوالديه مؤذيا للناس، ويقال: هذا الولد خير على أهله إذا كان بارا مطيعا. فهذا هو المقصود، وليس المقصود أن هذه فيها أمور مؤثرة خارجة عن قدر الله وعن خلق الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ألا يقال إن الجبال في النهار أبلغ في الهداية فالنجوم لا ترى نهارا؟ بلا شك أن الجبال يعني في النهار هي التي يهتدى بها، لكنها لا تكون كالنجوم في ارتفاعها، ولا وإنما يهتدي بها الناس اهتداء خاص في ذلك المكان، وأما النجوم فهي أبلغ من جهة أنها تكون مرتفعة، وكذلك في الليل، والاهتداء في النهار يكون بالجبال وبغيرها، وأما في الليل فليس هناك إلا النجوم. نعم. هذا طلب من أحد الإخوان، يقول: نرجو من فضيلتكم أن تشرحوا الوصول الثلاثة في الإجازة. أي إجازة؟ هذا 10 أيام المقبلة. لا، هذه الإجازة سنواصل الدرس فيها إن شاء الله، وأما الوصول الثلاثة فسبق إن شرحناها، وهي حرية بأن تعاد، ونسأل الله التوفيق. يقول السائل: هل انخفاض العملة أثر في قضاء الدين؟ العملة إذا اقترض الرجل مالا وجاء وقت السداد فإنه يعيد الدين بالعملة نفسها، إلا إذا جاء وقت السداد وليس هناك هذه العملة فإنه ينظر إلى ما يعادل هذه العملة من غيرها ويعطيه بشرط أن لا يشترط، فإذا اشترط أن يسد هذا الدين بعملة أخرى فإن هذا منهي عنه، لأنه دخل في القرض والصرف، الصرف لا بد أن يحصل فيه التقابض. نعم. يقول السائل: ما علاج الفتور في طلب العلم، وما أسبابه، وما الأسباب المؤدية إليه؟ الفتور في طلب العلم لا يكون إلا لمن لم يعرف لذة العلم، فإذا بلغت التلذذ بالعلم لن تفتر، بل إن العلم له لذة، يخشى بعض أهل العلم أنه لا يؤجر لكثرة تلذذه بطلب العلم، كما أن بعضهم كان يخشى أن لا يؤجر على الحلم لتلذذه بذلك، فهذه الأمور إذا وجد صاحبها لذة هذا الأمر أنه لا يمكن أن يفتر، وهذا لعله في معنى الحديث، يقول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإذا كان يرى أن العلم عبئا ثقيلا على نفسه هذا لا يستمر وسيضعف، ولكن إذا وجد لذة العلم، والعلم له لذة، وهذا يدركه كل إنسان، كل ما عرفت مسألة وجدت لذتها في نفسك. والجهل مرارة، عندما تسمع الناس يتكلموا في مسألة وأنت لا تعرف عنها شيئا ولو كانت أمور دنيوية، فإن بطبيعة الناس أن للعلم لذة في صدورهم وللجهل مرارة، فيطلب العلم إلى أن يبلغ هذه المرحلة، وإذا ضعف عن ذلك فليتذكر عاقبة العلم، فإنه ما من شيء من الدنيا ويذهب ويضعف إلا العلم، كلما كبر صاحبه زاد. والأصدقاء قد يجهونك في يوم من الأيام، والمال قد يذهب، وأما العلم فهو معك إلى أن تموت. ولهذا من حكمة الله أنه لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، هذا تنبيه لطيف، لأن العلم لا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. قل سائل: ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ لأننا رأينا بعض الطلاب يرفعون أيديهم إذا أرادوا القيام إلى الركعة الثالثة وهم جلوس، فما السنة في ذلك؟ السنة أن الرفع في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. والصحيح أن الرفع يكون عند القيام، لأنك تلاحظ أن الرفع ما جاء إلا في حال القيام، وما جاء الرفع في التكبير بين السجدتين، وهذا مما يدل على أن الهيئة الصحيحة أن يكون الرفع في القيام. ولهذا تلاحظ الذين يرفعون وهم جلوس أنه يضع يديه على فخذيه، وهذا مخالف لهيئة الرفع في القيام، فإنه يسدل يديه أو يقبل. فالصحيح أن الرفع يكون في هذه المواطن الثلاث، وهي في حال القيام، وكذلك الموطن الرابع يكون بعد القيام أو الشروع فيه عندما يستتم قائما يرفع يديه. يقول السائل: هل المظاهرات من الخروج على الحاكم، أم يشترط في الخروج كونه بالسلاح؟ نعم، المظاهرات هو من نوع الخروج، لأنها تأليب على السلطان وإشاعة للفوضى، والسلطان إذا لم يأذن بها فهي من الخروج عليه، وإذا أذن بها فإن هذا إذن لا يملكه، لأن هذا إشاعة الفوضى في البلاد. وأما الإنكار فيكون بالطرق الشرعية ليس بهذه الطريقة. ثم هذه المظاهرات ما عرفت إلا من الكفار، وما عرفها المسلمون، وما خرج أناس في مظاهرة يسمونها مظاهرة السلمية إلا أفضت في نهاية الأمر إلى القتل وإلى سفك الدماء وإلى نهب المحلات والاعتداء على الأعراب. نعم. قل سائل: في بلادنا المذهب هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ونسأل عن مسألته، فهل نجيب على القول الراجح أو على قول المذهب، علما بأن الجواب بالقول الراجح قد يؤدي إلى عدم قبول شيء منا؟ بل أجب بالراجح وبما دل عليه الدليل، ولكن العالم لديه من الفقه ما ينبه الناس على هذه المسائل، ولا يريدها على سبيل التنفير، وإنما يريدها على سبيل يقول قول الإمام قول معتبر وهو لإمام من أئمة المسلمين، ولكن الراجح كذا، والمسلم إذا بلغه الدليل يجب عليه أن يأخذ به، يكون رفيقا في خطابه، لا يقول هذا قول باطل وأنتم كذا وكذا كما يقول بعض المنفرين، ما أمرنا بهذا، وإنما يخاطب الناس مخاطبة حسنة، يقول نعم هذا قول إمام وهو معتبر وله مكانته ومنزلته، ولكن الراجح هو كذا وكذا. قل السائل: كيف نرد على من يقول أنتم تتعصبون لكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا تدرسون غيرها؟ الواقع يكذب هذا، نحن قبل هذا الدرس درسنا كتبا عديدة ليست للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنا من فترة ليست قصيرة أدرس الكثير من الكتب، ولم أدرس كتب الشيخ في هذه المرحلة، وإن كنا درسناها من قديم الآن رجعنا إليها، هذا غير صحيح، وما زال العلماء يدرسون هذه الكتب وغيرها، وما حصروا العلم في هذه الكتب. ومن توفيق الله أذكر تجربة خاصة، أني درست متون لأتباع الأئمة الأربعة كلها، متون للمالكية وللشافعية وللحنفية والحنابلة، كلها في العقيدة، هي موجودة في الموقع بعضها. ليس هناك تعصب عند أهل السنة، وإنما أهل السنة يتمسكون بالحق ولا يتعصبون لرجل، لأن التعصب مذموم لا ينفع صاحبهم،